الأصعب ما في الحكايات المرعبة مش موقف الرعب اللي بيتعرض لها البني آدم من الجن أو من العفاريت، إنما الحقيقة اللي أصعب من الحكايات المفزعة نفسها هو اللي ورا الفزع، أو بمعنى أصح الحدث اللي حول حياة عادية لمأساة مرعبة. ومن هنا بقى بتبتدي الحكاية. أقول لكم، أنا هبدأ من عند موقف الصيدلية. في اليوم ده كنت داخل أنا وجوزي صيدلية عشان نشتري أي حاجة للصداع، بس وقتها وأول ما دخلنا شفتها الست غزل. كانت البنت اللي بتشتغل في الصيدلية بتغير لها على الجرح اللي في رجلها، بس وقت ما كان ده بيحصل صوت صرخاتها كان جايب للشارع حرفيا. كانت بتصرخ وبتتألم بشكل مرعب ومؤلم. لكن بعد ما البنت خلصت خرجت الست غزل وهي بتتسند على بنتها، شكلها كان يصعب على اللي ما عندوش قلب. وقتها بصت لي أنا وجوزي وبعد كده بصت في الأرض وخرجت وهي بتتألم. ومن بعد خروجها بصت لنا البنت الصيدلانية ووشها كان عليه تعبيرات غريبة جدا، أقدر أقول إن هي تعبيرات قرف على شفقة على ضيق. وقبل ما البنت تسألنا عن طلباتنا قربت منها وسألتها، هي غزل لسه بتغير على الجرح اللي في رجلها من ساعة الوقعة؟ بصت البنت في الأرض وبعد كده بصت لي من تاني، أيوه وياريتها بتتحسن، دي بقالها 6 شهور على الحال ده، كل لما الجرح يبدأ يستقر ونقول إنه خلاص هيلم يرجع ويسوق تاني أكتر من الأول. في الوقت ده دخل جوزي وقطع كلامي مع البنت، ما خلاص بقى الواحد فيه اللي مكفيه ومش ناقص تلبيش جتة، خلينا في حالنا وبعد إذنك يا أنسة ناولين بشمتين للصداع خلينا نمشي. بسم الله وعلى بركة الله نبتدي الحلقة. بسم الله، هذه الحلقة هي قصص حقيقية حدثت بالفعل، وهي قصتين من تجارب المستمعين حكويكم أنتم. ياريت لو أنت لسه جديد على القناة ياريت ما تنساش تعمل سبسكرايب، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وياريت حضرتك أو حضرتك زي ما أنتم ما بتسمعوا دلوقتي ياريت ما تنسوش أن أنت تعملوا لايك وتكتبوا كومنت وتعملوا شير. نبتدي حلقة النهاردة ونقول بسم الله. اتحرجت البنت ونولتنا برشامتين الصداع وطلعنا البيت. لكن بعد طلوعنا وبعد ما الموقف ده عدى وانا وجوزي ما اتكلمناش فيه، قعدت مع نفسي وسرحت، ومع سرحاني افتكرت حكاية غزل من البداية، او بالتحديد من اول ما رجلي خطت المنطقة دي وشفتها فيها. طب انا مين؟ مش مهم، مش مهم اسمي ولا سني ولا حتى اي معلومات مهمة عني، يكفي بس ان انا اقول لكم ان انا حاليا ست متجوزة وام البنتين. لكن الحكاية ما بدأتش من عندي، الحكاية بتبتدي من اول لما اتجوزت وجيت سكنت هنا في المنطقة الشعبية دي، او عشان اكون دقيقة يعني من اول ما سكنت انا وجوزي في الحارة دي. وقتها كنت في حالي، ماليش علاقات قوية بالجيران اللي كانوا متدخلين في بيوت بعض بشكل مش طبيعي، او انا اللي كنت شايفاه مش طبيعي لحد لما عرفت ان ده العادي في الحارة هنا وفي معظم الحارات الشعبية. لكن ولان ده العادي فانا مع الوقت ومع خروجي مع جوزي لشغله ابتديت اتعرف على كام جارة من سكان الحارة، كانوا ستات طيبين وفي حالهم. لكن هي لا، ما كانتش زيهم ولا شبههم ولا حتى شبهي، دي كانت ست شلق لسانها متبري منها وكل يوم والتاني تتخانق مع دي وترمي بالها على ده، وحرفيا ما كانش بيفوت يوم ابدا الا وهي عامله مشكله واقفه تردح في وسط الحاره. ومن هنا بقى ابتديت اخد بالي منها واسال الجيران اللي عرفتهم عليها، ومن ضمن الجيران اللي عرفتهم كانت ست طيبه قوي. الست دي لما سالتها عليها حكت لي حكايتها، الحكاية اللي هنقلها زي ما الست ما حكيتها لي بالظبط، يعني من الآخر كده هنقلها على لسانها. غزل، بتسألي عن غزل؟ طب ده أقولك عليها إيه ولا إيه؟ دي عاملة زي الشياطين، بيجي أذاهم على السيرة، بس لأنك حبيبتي وطيبة وملكيش في نقل الكلام فأنا هحكي لك حكايتها. غزل يا بنتي كانت وحيدة أبوها وأمها، اتجوزت وهي صغيرة قوي، وبعد جوازها من واحد من برا المنطقة أمها ماتت، واللي اتبقى في البيت بقى هو ابوها، كان راجل طيب وفي حاله، فضل عايش وكافي خيره شره لحد لما مات. بس من بعد موته ومن بعد بيته كمان ما اتقفل لمدة 5 سنين، فجأة كده وبين يوم وليلة جت غزل وقعدت في البيت. بس الغريب هنا انها ما جاتش مع جوزها زي ما كنا مفاكرين، دي جت مع اولادها التلاتة، البنت الكبيرة واللي كان عندها 10 سنين، والولدين الصغيرين ودول بقوا كانوا توأم، كان عندهم وقتها 5 سنين، ولما جت هي وهم واهل الحاره ابتدوا يسالوا عن جوزها، غزل قالت ان هي اتطلقت منه لانه راجل عينه زايغه، بعد 10 سنين سابها واتجوز بنت حلوه وصغيره. بس تعرفي غزل لما رجعت للحاره من تاني وهي متطلقه ومعاها 3 عيال، ما كانتش هي غزل اللي اهل الحاره يعرفوها، دي بقت واحده تانيه، واحده لسانها متبري منها، صوتها عالي، بتجر في شكل الصغير قبل الكبير. ده غير ان هي كانت بتخرج بالساعات هي وبنتها الكبيره وتسيب ولادها الصغيرين لوحدهم لحد لما ترجع. ولما الناس ابتدت تسال هي بتروح فين، كانت بتقول لهم ان هي بتخرج تلقط رزقها هي وبنتها، وما اكتفتش بكده، دي وقفت في نص الحاره وقالت للي رايح وللي جاي ان هي حره، تخرج وقت ما هي ما عايزه وترجع وقت ما هي ما عايزه وبس. من هنا بقى ابتدت غزل تفرد جناحاتها وابتدوا اهل الحاره يخافوا منها او عليها. ومن وقتها ولحد النهارده، يعني بقالها حوالي 4 سنين، كل ما حد بس يبصلها تبرق له وتشتمه، واللي يبصلها بعين تخزق له الاتنين. وبقت زي ما انت ما شايفه كده، الست غزل اللي طوب الارض بيتحشى ان هو يحتك في جزمتها. ومن بعد كلام الست جارتي عن غزل ابتديت اخاف منها، او بمعنى اصح يعني انا ما كنتش بخاف، انا كعادتي محترمه وفي حالي، عشان كده خدت جنب من ناحيه غزل وقررت ان انا لا اسال عنها تاني ولا حتى اهتم باي حاجه تخصها. وفضلت على الوضع ده لسنين سنين، وانا سيره غزل دي لو اتفتحت قدامي بالخير او بالشر كنت بقفلها من قبل حتى ما تكمل، ولو في يوم عديت من الحاره ومريت بس من جنبها كنت بحط وشي في الارض واعمل ان انا ما شفتهاش. والحقيقه ان انا كنت هفضل كده برضو لحد لما حصل اللي خلاني ارجع واهتم بسيرتها من تاني. غزل فجاه اختفت هي واولادها، لا بقى يطلع لها حس ولا بقت تظهر في بيتها ولا حتى في الحاره، فص ملح وداب. ومع الايام استمر غيابها لمده شهر، لكن الشهر جر ورا شهر لحد لما فاتت سنه، وبعدها كام شهر كمان، يعني ممكن اقول انها سنه ونص كده. وبعد السنه ونص دول رجعت غزل تاني للحاره، بس المره دي غزل ما رجعتش هي وبنتها الكبيره والولدين التوأم، دي رجعت هي وهم معاهم بنت صغيره على كتفها، بنت اسمها قمر. طب مين قمر دي بقى؟ قمر دي او البنت الصغيره اللي كان عندها تقريبا 6 شهور وكانت زي القمر فعلا. الناس استغربوا من وجودها مع غزل، ولما الناس سالوا غزل وبنتها الكبيره عنها قالت انها بنتها، ما هي لما مشيت من الحاره رجعت لجوزها وبقت حامل منه وخلفت كمان. بس للاسف بعد ما رجعت له وحملت منه وخلفت قمر حصلت بينهم مشكله كبيره واتطلقت تاني. واهو بعد طلقتها التانية بقى من جوزها رجعت للحارة وعاشت في بيت أبوها وبس. دي كل المعلومات اللي الناس كانت تعرفها، أو أهل الحارة يعني، وأنا من ضمنهم. لكن صدقوني اللي زي غزل دي مش سهلة أبدا، واللي اكتشفناه بعد كده كان صادم وغريب، وكان كمان أكبر دليل على إن غزل دي كارثة بالمعنى الحرفي. بس قبل ما أقولكم على اللي عرفناه وعلى اللي وصل غزل للحالة اللي هي فيها دي، أحكي لكم شوية عن قمر. قمر مع مرور الأيام كبرت، البنت اللي دخلت الحارة وهي عندها 6 شهور كبرت وبقت محبوبة من كل أهل الحارة بسبب جمالها وخفة دمها. الناس في المنطقة كانوا بيعتبروها بنتهم، وده مش بس لأنها كانت جميلة وزي القمر، دي كمان لأنهم كانوا بيعتبروها يتيمة، ما هي من يوم ما اتولدت وابوها ما سألش عنها ولا حتى زارها، غير كمان إن غزل ما كانتش بتهتم بيها. ومش بس وكده على فكرة، ده كمان ما كانتش بتهتم بأولادها الصبيان الصغيرين. طب إزاي؟ هقول لكم. غزل بعد ما رجعت بكام شهر وبعد ما قمر بنتها كبرت رجعت لعادتها القديمة، بقت كل يوم تاخد بنتها الكبيرة وتخرج. كانوا بيخرجوا من يجي بعد المغرب كده وما يرجعوش إلا وش الفجر، ولما الناس برضو كعادتهم يعني كانوا بيسألوا غزل هي بتروح فين هي وبنتها، كانت بترد عليهم وتقول لهم مالكوش فيه، أنا وبنتي شغالين في مستشفى وردياتنا وردية ليل، وحتى لو مش شغالين في مستشفى وشغالين في كباريه، أنتوا مالكم؟ ما كل واحد يخليه في حاله بدل مرفع شبشبي واضربه على دماغه. وبس. ومن هنا بقى الناس سكتوا وتعاطفوا مع العيال الصغيرين اللي امهم واختهم الكبيره مش مهتمين بيها، وبالخصوص قمر. قمر اللي بسبب اهمال امها واختها الكبيره حصلت لها كارثه. في اليوم ده كانت تقريبا الساعه 3 الفجر، يومها الحاره كلها صحيت على صوت صرخات من غزل، ولما الناس اتلموا ومنهم جوزي عرفوا ان البت قمر ماتت. طب ماتت ازاي واخواتها الصبيان كانوا معاها ولا لا؟ البنت بعد ما امها واختها خرجوا كانت جعانة، ولأن إخواتها صغيرين أو مش بالوعي الكافي اللي يخليهم ياخدوا بالهم منها فمهتموش بيها، وياريت على كده وبس، دول سابوها في أوضتها بتعيط وقعدوا يلعبوا وهم مشغلين التلفزيون في الصالة. بس وقتها ولأن قمر كانت جعانة، فبعقلها اللي يدوب عقل طفلة عندها 3 سنين وقفت في الشباك بتاع اوضتها اللي بيطل على منور البيت، وفضلت تعيط وتنادي على أمها. والحقيقة إن محدش عارف بالظبط إيه اللي حصل، هل هي نطت وكانت فاكرة إنها بكده هتروح لمامتها، ولا وهي واقفة في الشباك اتزحلقت ووقعت. في الحقيقة محدش عارف، لكن اللي كل الناس عارفوه كويس قوي هو إن قمر وقعت من شباك أوضتها للمنور، وبسبب وقعتها دي رقبتها اتكسرت وماتت. أما غزل فلما رجعت من شغلها هي وبنتها دورت كتير جدا على البنت وما لقيتهاش، ولما سألت إخواتها عليها قالوا لها إن هي ما خرجتش من أوضتها، وبسبب كلام العيال غزل دخلت تدور عليها كويس جدا في الأوضة، وطبعا ما لقيتهاش. دي لقيت شباك الأوضة مفتوح وفي كرسي تحته، وعشان كده جريت وبصت من الشباك على المنور، ومع نظرتها شافت جثة بنتها قدامها. كانت ليلة كئيبة وحزينة جدا على الحارة كلها. قمر البنت الجميلة الشقية اللي الكل بيحبوها ماتت بسبب إهمال أمها. إنما تعرفوا الموضوع ما وقفش عند الليلة دي وبس، بل بالعكس بقى من بعد الليلة دي واحنا اكتشفنا كوارث. فعزا قمر اتفاجئنا براجل كبير من المنطقة واقف في العزا هو وابنه. الراجل ده كان جواهرجي معروف وكان له ابن وحيد. الابن ده كان راجل في الاربعينات ومتجوز بنت عمه، لكن ايه ده بقى؟ ازاي وليه اصلا يجي العزا بتاع قمر ويقعد يعيط زي العيال الصغيرة هو وابنه؟ ومش كده وبس، لا ده كمان وقف مع غزل هي وعيالها وكان بيواسيهم وكأنهم من عيلته. حاجة غريبة جدا وعجيبة خلت الناس يسألوا، ومع كتر الأسئلة البنت بنت غزل واللي كان عندها وقتها 18 سنة قالت للناس إن قمر دي ما تبقاش بنت أبوها ولا شقيقتها، دي قمر بنت ابن الراجل ابن الجواهرجي ده. طب إزاي؟ أنا هحكي لكم إزاي، واللي هحكي ده تعرف بعد كده من كلام أهل الحارة ومن كلام غزل ذات نفسها. غزل قبل ما تختفي بفترة كانت ظروفها المادية منيلة ب60 نيلة، ما هو طليقها الله يسامحه بقى لا كان بيسأل عليها ولا على أولاده ولا حتى كان بيصرف عليهم، وعشان كده وبسبب إهمال طليقها كانت غزل بتضطر إن هي تنزل تشتغل هي وبنتها. والحقيقة إن اللي أعرفه يعني بعد كده إنها ما كانتش بتشتغل شغلانة مش شريفة لا سمح الله، دي أوقات كانت بتشتغل في البيوت، وأوقات كانت بتشتغل في شركات نظافة، وأوقات كانت بتشتغل هي وبنتها في مستشفيات. المهم يعني إن هي كانت بتشتغل شغلانات شريفة وكلها كانت بتبقى بالليل، وده بحسب كلامها هي وبنتها يعني. بس مش ده موضوعنا، احنا موضوعنا دلوقتي عن زنقة غزل وعن ظروفها المادية الصعبة في الفترة دي. ظروفها اللي في يوم من الأيام خلتها خدت جزء من ذهبها ونزلت عشان تبيعه عند الجواهرجي اللي في المنطقة. لكن غزل يوم ما دخلت المحل الراجل ما كانش موجود، ده اللي كان موجود وواقف لوحده هو ابنه، وابنه ده غزل كانت عارفاه كويس جدا لأن هما كانوا بيلعبوا مع بعض وهما صغيرين، وبسبب معرفتهم القديمة ببعض حصل بينهم كلام، يعني ازيك ازيك عامل ايه انا تمام وزي الفل انت اللي ازيك بقى يا غزل وايه اخر اخبارك وبس. من هنا بقى الكلام بدأ ما بينهم وافتكروا ايام زمان، وكلمة من هنا على كلمة من هناك غزل عرفت ان الرجل ابن الجواهرجي متجوز من بنت عمه وجايب منها عيلين، لكنه مش مبسوط معاها بسبب ظروفها الصحية. ما هي اصل مراته من بعد ما خلفت له العيلين اللي عنده جالها مرض في الرئة وخلاها طول الوقت عيانة وراقدة في السرير، ومرضها ده طبعا منعها من ان هي تدي لجوزها حقوق الشرعية، ومن عند حقوق الشرعية ووجود غزل في حياته الحكاية بتتقلب. ابن الجواهرجي مع الوقت بقى في بينه وبين غزل كلام في التليفونات، ومش بس كلام، دول كمان بقوا بيتقابلوا وبيخرجوا مع بعض بره المنطقة. وفي مرة من المرات ابن الجواهرجي قال لغزل ان هو بيحبها وعاوز يتجوزها، بس على شرط يتجوزها في السر، هو مش جواز عرفي ولا حاجة، هو كان جواز على سنة الله ورسوله، جواز هيكون على يد مأذون وكل حاجة بس من غير ما حد من أهل الحارة بس يعرفه. طب ليه؟ لكذا سبب الحقيقة، أولهم إن مراته لو عرفت إن هو اتجوز عليها ممكن تعبها يزيد أو تطلب الطلاق، وساعتها لو جرالها حاجة هيبقى ذنبها في رقبته. وتاني سبب كان أبوه اللي كان شديد جدا معاه، أو بمعنى أصح ان هو لو كان عارف بس ان ابنه عاوز او ناوي ان هو يتجوز غزل اللي مش من عيلته ولا حتى من مستواه كان ممكن يطرده من الشغل ويطين عيشته، ده غير ان هو كمان كان عايش في نفس البيت اللي ابوه عايش فيه، يعني لو عصاه او قال له لا حياته هتتدمر. وعشان الاسباب دي كلها غزل وافقت، بس كان شرطها عليه ان هو يصرف على اولادها ويقعدها في شقه نظيفه بره المنطقه حتى لو ايجار، وهو ده اللي حصل. لكن في نفس الوقت كمان ابن الجواهرجي كان عنده شرط تاني، وهو ان غزل ما تخلفش منه، ما هي لو خلفت هيبقى مضطر ان هو يعلم الكل ويعرفهم ان هما متجوزين. وزي ما هو موافق على شروطها، غزل كمان وافقت على شروطه واتجوزوا، بس جوازهم ما دامش كتير. وده لان بعد كام شهر بس من الجوازة دي، ابن الجواهر جه اتفاجئ بغزل وهي بتقول له انها حامل. يومها اتضايق جدا وتعصب عليها وطلب منها ان هي تنزل اللي في بطنها، لكن اللي زي غزل دي عنادية ما بيتلويش دراعها ابدا. دي وقفت قصاده وقالت له انها لا هتنزل اللي في بطنها ولا هتتنزل عن حقوقها. ومع عندها وخوف ابن الجواهرجي من مراته وابوه، قعد مع نفسه وفكر لحد لما لقى حل. والحل كان سهل، يطلقها ويديها قرشين وترجع تعيش في الحرم تاني، وكده كده المولود هيتسجل باسمه بس في السر برضه، يعني هتسجله بره المنطقه. ومن حظه ان اللي قال عليه عجب غزل، لكنها بعد ما اتطلقت منه خدت قرشين كويسين، فضلت قاعده في الشقه اللي كانت قاعده فيها هي وعيالها. وبعد ما خلفت قمر وتسجلت باسم ابوها، قعدت لمده شهور في نفس الشقه، وبعد كده رجعت. ومع رجعتها وبسبب ان الناس ممكن يسالوها عن ابو البنت، رتبت غزل الحكايه اللي قالتها للناس. والحكايه كانت انها رجعت لجوزها وبعدها اتطلقت منه، وان البنت قمر دي تبقى بنت طليقها. لكن اهو بعد موت قمر بقى كل شيء اتكشف، واللي كشفه كان ابن الجواهرجي. ما هي قمر لما ماتت كانت مراته دخلت في غيبوبة بسبب تعبها، وما كانتش دريانة بالدنيا. فحكى لابوه بقى على كل حاجة وهو منهار بسبب موت بنته، وعلى عكس ما توقع ابوه هو كمان حزن على قمر جدا، لان هو كان بيحبها زي كل اهل الحارة. وبس كده اتقفلت الحكاية بموت قمر. اما غزل وولادها ففضلوا عايشين في بيتهم، بس للأسف غزل رجعت لعوايدها من تاني بعد ما فضلت حزينة على بنتها لشهور وما بتخرجش من بيتها. إنما هقولي دوام الحال من المحال. غزل بعد ما خدت قرشين حلوين من الجواهرج ومن قبله ابنه، وبعد ما فاتت فترة كده على موت بنتها، رجعت من تاني تخرج بالليل هي وبنتها الكبيرة. والمرة دي بقى محدش كان يعرف هي بتروح فين، لكن في ناس قالت إن هي كانت بتروح تسهر في كباريهات فعلا، وناس تانية قالت لأ، دي ست رغم الفلوس اللي عندها لسه بتشتغل. طب لما هي عاوزة تشتغل ومعاها فلوس، ليه ما تفتحش محل أو أي مشروع؟ في الحقيقة محدش عارف، بس اللي تعرف بعد كده وكل الناس شافوه بعينهم هو شبح قمر. شبح قمر اللي بقى بيظهر بالليل في حوش البيت. ومش بس شبحها، ده في ناس كمان كانوا بيسمعوا صوتها وهي بتصرخ في المنور اللي ماتت جواه. وزي ما كان في ناس بتشوفه وبتسمع، فأولاد غزل كمان كانوا بيشوفوا وبيسمعوا. ولاد غزل التلاتة حلفوا ان هما كانوا في ليلة كده بيسمعوا صوت صرخات اختهم قمر من المنور. ده غير ان هما اوقات بالليل لما كان حد فيهم مثلا بيخرج كان بيحلف ان هو شافها على السلم. اما غزل نفسها بقى فكانت لا بتشوف ولا بتسمع، لانها ما كانتش بتقعد اصلا في بيتها طول الليل اساسا. بس في يوم وهي راجعة من المكان اللي كانت فيه ايا كان هو ايه بقى، وعلى الساعة 2 بالليل، الناس سمعوا صرخاتها. ولما اتلموا عليها وعيالها كمان نزلوا من الشقة بتاعتهم، اكتشفوا ان هي وقعت من على السلم ورجليها اتقطمت. ولما بقول اتقطمت فانا مش ببالغ، هي فعلا رجليها اتكسرت كسر بشع جدا، لدرجة ان العظم خرج من الرجل نفسها. ولما الناس اتلموا وشالوها وودوها للمستشفى، كانت بتصرخ بألم، بتصرخ بألو صوتها، بتقول ان عفريتة قمر بنتها هي السبب. ايوة العفريتة هي اللي طلعت لها على السلم وزقتها، لانها كانت السبب في موتها. والحقيقه ان الكلام ده ما كانش غريب على ودن اهل المنطقه، ما هما كده كده بيشوفوا وبيسمعوا وعارفين اللي بيحصل في البيت من بعد موت قمر. انما تعرفوا اللي كان غريب بقى على اهل المنطقه بجد هو اللي حصل لغزل بعد كده. غزل بعد ما راحت المستشفى وعملت عمليات في رجلها ابتدت تخف شويه، لكن بعد ما خفت والناس قالوا ان هي ابتدت تروق، رجلها رجعت تقلمها من تاني وضربت فيها غرغرينه. واللي ما يعرفش المرض ده هو مرض بتخلي رجل البني آدم تتخن جدا، ويبقى فيها حاجات كده تسبب في قطعها فيما بعد لو ما لحقتش تتعالج. ومع مرور الأيام والسنين رجل الست غزل بقت حالتها بتسوء. ده غير ان غزل نفسها حالتها بقت غريبة جدا، بقت أوقات كتير تكلم نفسها وتقول انها شايفة بنتها قمر. أما بنتها الكبيرة بقى فدي كانت بتنزل تشتغل عشان تصرف على أمها اللي صرفت كل الفلوس اللي خدتها من الجواهرج وابنه على علاج رجلها، ويا ريتها خفت. دي بعد موقف الصيدلية ده واللي حكيت لكم عليه في أول الحكاية. من بعد بكام شهر رجلها اتبترت، يعني اتقطعت. ودلوقتي غزل قاعدة في بيتها على كرسي متحرك، وعيالها التلاتة هما اللي بيشتغلوا وبيصرفوا عليها. أيوة، غزل اللي كانت بترج الحارة بصوتها وبشخصيتها القوية بقت قاعدة. غزل اللي كانت كل ليلة بتلبس وتتشيك وتحط مكياج وتخرج وما ترجعش إلا الفجر. الكبر بان عليها جدا وبقت ستة مكسورة. وآه ما تستغربوش، هي الدنيا كده، مهما مشيت فيها ودبيت برجلك على أرضها ففي الآخر ليك حد وهتقف عنده. وكمان خليكوا فاكرين كويس جدا حاجة مهمة قوي، ربنا عز وجل يمهل ولا يهمل. وزي ما غزل كانت بتسيب ولادها وتهملهم والله أعلم بتروح فين، وزي ما برضو تسببت بشكل أو بآخر في موت بنتها قمر، ففي الآخر خدت نصيبها وجزائها بسبب اللي عملته. وده رجعنا لنقطة مهمة جدا، المرعب في الحكاية دي مش شبح قمر أو عفريتها أو قرنها، ده المرعب بجد هي الحدوتة اللي ورا موت قمر، حدوتة أمها غزل اللي لحد النهاردة بعتبرها حدوتة مليانة حكم ودروس. دروس لما بفتكرها وبركز فيها برجع وبحمد ربنا على نعمة العقل وهدوء النفس، بس برضه في نفس الوقت برجع وبسأل نفسي، يا ترى مين اللي غلطان من البداية؟ هل غزل اللي أهملت بنتها لحد ما ماتت، ولا ابن الجواهرج اللي شاف بنته بتكبر قدام عينيه وهو مش معترف بيها قدام الناس؟ ولا الغلط كان من الأول عند طليقها اللي رماها هي وعيالها؟ الحقيقة مش عارف، بس انتوا شايفين الغلط من عند مين؟ دم قمر نفسه في رقبة مين؟ اكتبوا رأيكم وقلوه، هستناه وهقرا كل التعليقات. وبكده تكون انتهت القصة الأولى أو التجربة الأولى، وهي قصة حقيقية حدثت بالفعل، وهي تجربة من تجارب المستمعين. يلا بينا بقى على التجربة التانية، وما تنساش تعمل لايك. يلا بينا نبتدي بقى التجربة التانية أو القصة التانية. بسم الله. في البداية وقبل ما احكي حكايتي خليني أقول لكم أن ربنا عز وجل كبير أو ما بيرضاش بالظلم، والجملة دي هي جملة مهمة جدا خليكم فاكرينها للآخر. طب أنا مين؟ اسمي ابتسام، عشت وتربيت وسط عيلة بسيطة جدا في منطقة شعبية. أبويا كان راجل غلبان وأمي كانت ست بيت. أما بالنسبة للإخوات فأنا ما كانش ليا إلا أخت واحدة بس أكبر مني بخمس سنين، وعشان كده ولأن هي الأكبر وقت ما كان عندي 16 سنة تقدم لها عريس من الصعيد. وقتها أبويا لما شافه قعد معاه وشاف إن هو راجل وابن ناس وافق عليه، وافق عليه رغم إن هو هياخد أختي وهيعيشوا في المحافظة اللي هو منها، وده مع العلم إن إحنا من محافظة القاهرة، بس اهو طالما راجل ومحترم وهيحافظ عليها يبقى على خيرة الله. وهو ده فعلا اللي حصل منه، جوز اختي كان انسان محترم وعيشها في هنا وسعادة وعز. اما انا بقى فلما سني بقى 19 سنة اتقدم لي شاب جارنا غلبان كان من نفس المنطقة اللي احنا منها وهيعيشني في بيت اهله، وعلى الرغم من ان حالته المادية كانت مش كويسة بالدرجة اللي تخليني عايشة مرتاحة، وكمان كان هيعيشني في دور ارضي في بيت اهله، إلا إن أبويا وافق عليه لأن هو راجل محترم وهيحافظ عليا. وبالفعل اتجوزنا، واللي قال عليه أبويا حصل. محمد جوزي كان مثال للجدعنة والطيبة، وعشان كده ومن بعد جوازنا حبيته لأن أنا شفت فيه أبويا. أبويا اللي بعد ما اتجوزت بسنة وكام شهر مات، ومن وراه ماتت أمي، ومن بعد موتهم ومن قبله سفر أختي مع جوزها للصعيد بقيت وحدانية، أو بطريقة تانية وبشكل واضح بقيت وحدانية قصاد أهل جوزي. وعشان تعرفوا معنى جملة بقيت وحدانية قصاد أهل جوزي هشرح لكم حياتي معاهم كانت عاملة ازاي. أنا كنت ساكنة في الدور الأرضي لبيت عيلة جوزي زي ما قلت، وفي الدور اللي فوق مني على طول كانت عايشة حماتي لوحدها لأن جوزها أو حماية يعني متوفي. أما في الدور اللي فوقيها بقى فكان عايش طاها، وده الابن الوسطان اللي في العيلة واللي يبقى أكبر من جوزي. وبالنسبة للدور الأخير فكان عايش فيه محمود الابن الأكبر، ده بالنسبة لشكل وطبع الحياة السكنية لأهل جوزي. وبالنسبة بقى للحياة والمعاملات فأنا على الرغم من أن أنا كنت أحلى من سلايفي أو من مراتات إخوات جوز يعني، إلا أن أنا كنت من الآخر كده خدامة بالنسبة لهم. وحتى بعد ما خلفت ابني أنس برضو معاملتهم ليا متغيرتش، ده بالعكس بقى من بعد موت أبويا حماتي كانت بتعاملني أسوأ معاملة. يعني مثلا كنت أنا اللي بوضب لها شقتها هي وشقة ابنها طه اللي فوق منها على طول، وحتى الغسيل بتاعهم تملي كانت بتنزل ترمهولي وتقولي بالنص كده اغسلي يا اختي واعملي بلقمتك، مش كفايه ان احنا مقعدينك واوينك في بيتنا وانت مالكيش اهل؟ بس لما كانت بتقولي كده كنت بعمل لها اللي هي عايزاه، لكن كنت بعمله وانا بعيط ونفسي مكسوره. ما انا ما كانش ينفع اشتكي لجوزي ولا اقوله على اللي بيحصل ده، وهقول له بقى مشينا من البيت لانه كان غلبان وعلى قد حاله. ما هو محمد جوزي كان بيشتغل في محل بقاله ويدوب اللي رايح على قد اللي جاي، يعني مرتبه كان يدوب بيكفينا، وما كانش ينفع ابدا ان احنا ناخد شقه بره. عشان كده كنت بسكت وبشيل جوايا وبسمع الكلام ده وكنت راضي بعيشتي، وفضلت عايشة وراضية بالهم ده لحد لما جه اليوم اللي قلب الدنيا فوق دماغي. يوم محمد جوزي رجع من شغله بالليل وهو فرحان، كان قابض جمعية صغيرة كده كان داخلها، وبسبب فلوسها كان فرحان قوي. ولما قعدت معاه وقلت له هنعمل ايه بالفلوس بتاعت الجمعية دي، قال لي ان هو هياخدنا وهنسافر بيها لأي مكان، مكان فيه بحر بقى عشان نصيف. وقتها بقى وأول لما قال لي كده كنت هطير من الفرحة. ما انا كنت غلبانة وعايشة في شقة صغيرة في الأرض، يعني ما بيدخلهاش لا شمس ولا هوا ولا حتى فيها بلكونة تهوى فيها انا وابني. بس الحقيقة ان فرحتي دي ما دامتش بسبب حماتي. ده تاني يوم الصبح وقت ما كانت بتفطر عندي هي وطه ابنها ومراته وولاده، وعلى فكرة دي كانت حاجة معتادة، يعني هما كانوا متعودين ان اعمل لهم الفطار وان هما يفطروا عندي انا وجوزي كل يوم. لكن في اليوم ده وقت ما كنت في المطبخ سمعت محمد جوزي وهو بيتكلم مع امه وبيقولها على الجمعية، ولما سألته هتعمل ايه بفلوسها وقال لها ان هو ناوي ياخدنا نصيف انفجرت فيه. فضلت تزعقله وتقوله ان البيت اولى بالفلوس وان مراته او انا يعني مش وش مصايف ولا نيلة، ده البيت وهي نفسها اولى بالفلوس دي من المصيف. في الوقت ده بقى ولما كنت بسمعها وانا واقفة في المطبخ سمعت صوت ابنها طه وهو بيدافع عني وبيقول ان انا استحق اروح المصيف، وقال بالحرف كده اللي زي مرات محمد دي تستاهل المصيف والبحر مش زي ناس. وقتها مراته طبعا ما سكتتش وكانوا هيتخانقوا سوا، بس امه بقى سكتتهم وقالت لجوزي ان هو لو طلع المصيف بالفلوس دي له ابنها ولا هي عايزه تعرفه. اتضايق محمد من كلام امه وبسبب مضايقته امن على الفطار ودخل المطبخ سلم عليا، وبعد كده خد بعضه وراح على شغله. ومن بعد ما خرج ندهت عليا حماتي كعادتها وقالت لي اطلعي روقي لي الشقه، وطبعا كالعاده برضه قالت لي ان هي هتقعد مع ابني هي ومرات طه وعيالها لحد لما انا اخلص ترويق، واللي قالته انا نفذته. خدت بعضي وطلعت شقتها وابتديت اروق. كنت بوضب لها الشقه وبمسحها وانا الدموع ماليه عينيا بسبب كلامها مع جوزي. بس فجاه وقت لما كنت بمسح سمعت صوت خبط على الباب. رحت جري للحمام وغسلت وشي وفتحت، وبمجرد ما فتحت الباب استغربت. اللي بيخبط هو طه اخو جوزي. جرى ايه يا قمر البيت؟ ساعه عشان تفتحي؟ لما قال لي كده هو بيميل عليا وربت الباب وارتبكت. جرى ايه يا طه؟ عاوز ايه؟ رد عليا وهو بيقرب مني وبيرمي جسمه على الباب، وفي نفس الوقت كان بيبصلي بنظرات قذرة ومليانة شهوة. وانا عاوز منك ايه يعني غير كل خير؟ انا بس كنت جاي اقولك ان انا هعرف اقنع امي انها توافق على حوار المصيف بتاعكو، بس انت بس تفتحي مخك معايا شوية. زقيته بايديا اللي كانت مبلولة وردت عليه بطريقة ناشفة. ابعد عني وانت بتتكلم يا طه، ولو على تفتح المخ يا اخويا فانا اللي هفتح لك مخك بجد لو هوبت ناحيتي. في اللحظه دي واول لما قلت له كده رجع كام خطوه لورا وابتدى يعلي صوته. جرايه يا ابتسام، ما عيب اللي انت بتطلبيه ده، وبعدين انت بتتقصعي كده لو انت بتتكلمي معايا؟ برقت له انا مذهوله من اللي بيعمله، ومع تبرئتي وذهولي اتفاجئت بحماتي ومراته وهم طالعين من عندي. وبمجرد ما طلعوا بص لهم طه وقال لامه، بقى ينفع كده يا امه؟ يرضيك وانا طالع شقتي عشان اغير وانزل لشغلي، فجاه الاقي الهانم دي واول لما تسمع رجلي تقوم فاتحه الباب وتبصلي من فوق لتحت؟ لا، وقال ايه بقى؟ تتكلم معايا وهي بتترقص وبتقول لي تعالى يا طه شوف لي لمبه الحمام اصلها بتترعش؟ ولما اقول لها عيب كده يا ام انس ما ينفعش ادخل وامي مش جوه، تقوم شداني من جلابيتي وتقول لي ما فيها ايه يعني؟ هو في احسن من ان احنا نبقى لوحدنا؟ تخيلي يا امه، دي حتى ايديها المبلوله لسه معلمه على جلابيتي. بعد ما طه قال كده وقبل حتى ما حاسبن عليه او حتى افتح بقي كانت مراته وحماتي داخلين عليا الشقه ومبهدليني وحرفيا دغدغوني من كتر الضرب. بس وقتها وقت ما كنت خلاص بقى هموت في ايديهم اتدخل محمود اخو جوزي الكبير وحشهم عني، وبعد ما جرني ونزلني شقتي خدت ابني في حضني وفضلت اعيط. واستمر عياطي وهمي وحزني على نفسي لحد لما جوزي جه. ولما دخل محمد الشقه وحكيت له على اللي حصل خد بعضه وطلع جري على شقه امه. وبعد ما خبط عليها ودخل سمعتهم هما بيتكلموا لان صوتهم كان عالي، والحوار اللي دار ما بينهم كان كالاتي. ايه اللي حصل مع ابتسام ده يا اما؟ ولا حاجه، مره مش متربيه وعاوزه توسخ شرفك واحنا كنا بنربيها. مين دي اللي مش متربيه وعاوزه توسخ شرفي؟ بتضحكي عليا ولا على نفسك؟ جرى يا اما، هو انت مش عارف الفرق بين اخلاق مراتي اللي بتخدمك بعينيها وبين اخلاق ابنك طه اللي كل شويه يشوف واحده ست يجيبها من فوق لتحتها؟ يا نهارك اسود، هي عرفت تقويك على اخوك وعلى امك؟ طب وديني؟ لا، لما قالت كده قطعها محمد قبل ما تكمل. بس بس بس بس يا امه، مش مستاهله كده، خلصت. واظن كفايه قوي لحد كده خلاص. انا ما بقتش قادر استحمل. انا من اول الشهر اللي هيهل ده عليا هاخد بعضي وهشوف اي مكان اعيش فيه انا ومراتي، حتى لو اوضه ايجار. واعملي حسابك ياما، انت فوق راسي، انما من النهارده والحد لما نمشي مراتي مش هتخدم حد. سلام. وبعد ما محمد قال لحماتي الكلمتين دول خد بعضه ونزل وحكالي على كل اللي قاله، بس انا وقتها حزني زاد. اتكلمت معاه وقلت له ازاي احنا اصلا عايشين على القد، ولو على فلوس الجمعيه فدي قليله قوي، دي حتى ما تنفعش انها تدفع كتامين لشقه صغيره ايجار جديد. لكنه ساعتها اتعصب جدا وقال لي لا انا كده كده هتصرف حتى لو هستلف، ومن هنا ورايح مفيش خروج من باب الشقه، واللي يفكر بس انه يخبط عليك وانا في شغلي اتصل بيا وانا هاجي على طول. وحصل. تاني يوم محمد راح شغله من سكات وانا وضبت شقتي وفضلت قاعده مع ابني لحد لما رجع بالليل. انما ليلتها بقى وبعد ما رجع وتعشى قال ان هو طلع لشقه حماتها عشان اتصلت بيه وقالت له ان هي عايزاه ضروري. والمصيبه بقى ان هو لما اطلع لها ما عملتش زي ما كنت مفاكره. انا كان في بالي انها مثلا هتقول له خلاص اخوك طه غلطان، او مثلا هتقول له راجع نفسك وخليك قاعد في بيت ابوك. لا، ده اللي حماتي قالته لجوزي كان العكس. حماتي قالت له انها خلاص ما بقتش طايقاه ولا بقت طايقه وجودي حتى في البيت، ومن الاخر كده عاوزاه يمشي بكره، مش من اول الشهر اللي جاي، لا ده بكره. ليلتها نزل جوزي من عندها وهو حزين ومكسور، كان ساكت وما كانش عارف يتكلم ولا يقول لي ايه، ده غير ان هو كمان بسبب كلامها ده فضل سهران طول الليل وما عرفش ينام. ولما النهار طلع وراح لشغله انا ما سكتش. ما انا حسبتها بالعقل، اصل هنروح فين يعني وهنلحق نلاقي شقه امتى؟ ده احنا حتى هنترمي في الشارع. وعشان كده وبسبب كلام حماتي اللي فكرت فيه كويس ولقيت ان صعبه جدا ان احنا ننفذه، دخلت المطبخ وعملت كوبايتين شاي وحضرت فطار كويس وحطيته على صينيه. وبعد ما جهزت كل حاجه طلعت وخبطت على حماتي عشان اصالحها، لكن خبطه في التانيه في التالته ومع الخبطه الرابعه لقيت مرطها نزلت من فوق. مرطها اللي اول لما شافتني وانا بخبط بصت لي من فوق لتحت وقالت لي بقرف، مش جوه، ام محمود مش جوه، نزلت السوق. وبعدين جرى ايه يا ست ابتسام؟ جايه تتلزق لها عشان خلاص هتطردكوا؟ ايه جايه تستعطفيها وتقولي لها والنبي ما تمشينا؟ لما قالت لي كده بصت لها بنفس نظراتها وقلت لها بخنقه وضيق، وانت مالك انت؟ ما تسيبيني في حالي بقى وخليكي في نفسك، بطلي تركزي معايا وركزي في بيتك وفي جوزك وعيالك. وبعد ما قلت لها كده نزلت كام سلمه وقربت مني، ومع قربها بصت لي بغيظ وقالت لي، عارفه يا ابتسام انا متاكده 100% ان انت ما عملتيش اللي طه قال عليه ده. ما تستغربيش، انا عارفه ان هو بيتبلى عليك وان هو اللي حاول معاكي وانت صدتيه، لكن عارفه بقى انا ضربتك ليه؟ مش عشان صدقته، لا، عشان بكرهك. ومش بس بكرهك، انا بتمنى موتك مع كل لحظه طه بيبص لك فيها. ايوه انا بغير منك وبتمنى موتك بسبب ان جوزي شايفك احلى مني، وفي كل مره بنبقى قاعدين فيها والاحظ ان عيني ما بتتشلش من عليك. عارفه ببقى عايزه ايه؟ ببقى عايز اقوم وامسك في زماره رقبتك لحد لما روحك تطلع في ايديا. لكن اللي بيمنعني عنك وبيهدي النار اللي جوايا انك عايشه وسطنا خدامه مرمطونه بتغسل وبتمسح وبتنظف. كنت بسمعها وانا مسهوله، وبسبب كلامها وخضتي منه ما ادريتش بنفسي الا وانا بزعق فيها، انت ايه يا شيخ؟ شيطانه؟ روحي ربنا ياخدك ويريحني منك انت وجو. وقبل ما اكمل كلامي فجاه زقت في صدري وقعت من على السلم، ومع وقعتي الدنيا ظلمت وغبت عن الوعي، ما درتش بالدنيا وفضلت غايبه عنها لمده شهرين تقريبا. ايوه، ما انا لما فقت عرفت ان جالي ارتجاج قوي وتسبب لي في غيبوبه دامت لمده شهرين. بس لما فقت منها ولقيت جوزي جنبي وسالته عن احوال ابني وعن احواله عينه دمعت وبس راسي وحكالي على اللي حصل. الحمد لله على السلامه الاول، ده المهم. ولو على انس ما تخافيش، اختك لما كلمتها وقلت لها على اللي حصل لك خدت بعضها هي وجوزها وبنتها وجم أجروا شقة في القاهرة عشان تفضل جنبك، وفي نفس الوقت عشان تاخد بالها من أنس. أما أنا بقى فلما يومها كلموني وأنا في الشغل وقالوا لي إن أنت اتزحلقتي وقعتي من على السلم ما صدقتش. كنت عارف إن الموضوع وراء إنا، وكنت مستنيكي تفوقي عشان أعرفها، لكن هقول إيه؟ ربنا كبير. أنت بعد اللي حصل لك بأسبوع مرات أخويا طه كانت قاعدة بتعمل حاجة في أرضية المطبخ، وفي نفس الوقت كان في حلة كبيرة جواها مية بتغلي كانت محطوطة على البوتاجاز. ومن حظها ونيتها السو لما جت تقوم اتزحلقت وسندت وقتها على الحله اللي وقعت عليها. وطبعا الحله بسبب المايه اللي جواها اول لما وقعت سلختها واتنقلت على المستشفى، وهناك حالتها كانت تصعب على الكافر، جسمها كله كان مليان شاش. بس الغريب بقى ان في وقت تعبها وفي عز ما كانت بتصرخ حكت لي على اللي عملته فيكي، وقالت ان هي كمان اللي زقتك. والغريب الأكتر بقى إنها في نفس اليوم اتوفت. أيوة اتوفت، والوضع دلوقتي في البيت بقى كئيب. ما أخويا محمود خد مراته وعزله من البيت بسبب إن هما بيقولوا يعني إنهم بقوا بيشوفوا عفريتة مرات طه، وبالنسبة لأمي فبقت هادية وساكتة. أما طه بقى فلسه زي ما هو، ما فرقش بقى معاه موت مراته ومقضيها بالطول وبالعرض. بعد ما سمعت الكلام ده من جوزي ردت عليه بالعافية وأنا بحاول أستوعب اللي حصل. ياه، بقى كل ده حصل وأنا غايبة عن الدنيا؟ أيوة يا ابتسام، ما انت بقالك يجي شهرين وأكتر كمان، بس يمكن اللي حصل ده بسبب إن ربنا بيجيب لك حقك وأنت بين إيديه. بس هتعرفي أنا خلاص، صدقيني رغم كل اللي حصل ده إلا إن أنا برضو مش هقعد في البيت. انت بس ربنا يشفيك وتخرجي بالسلامة، وأوعدك أوعدك إن من بعدها على طول هنمشي من البيت. واللي قاله محمد حصل. أنا بعد ما خرجت وقعدت شوية في الشقة اللي أختي كانت مأجرها في القاهرة، فجأة حماها تعب، وقبل ما محمد يشوف لنا شقة إيجار أو حتى ننقل عفشنا من بيت أهله، كانت أختي سابت لنا الشقة بتاعتها دي بالعفش البسيط اللي فيها ورجعت البلد. ولما محمد جوزي حاول يرفض قالت له إنها أقل حاجة ممكن تعملها مع أختها الصغيرة وجوزها. طب والحل إيه دلوقتي؟ أنا دلوقتي عايشة في الشقة اللي أختي سابتها لنا ومحمد جوزي وأنس ابني وبنتي اللي خلفتها بعد اللي حصل ده بشهور. وبالنسبة لأم محمود حماتي يعني، فدي بعد اللي حصل بفترة بسيطة تعبت وتوفت، ومن بعد وفاتها البيت اتباع واتقسم تمنه على التلات اخوات. محمد جوزي وطه اخو جوزي اللي اتجوز من بعد مراته ماتت بأقل من سنة، ومحمود اخوهم الكبير اللي كده كده اصلا كان مشي من البيت. واهي الحياة ماشية والحمد لله ظروفنا بقت احسن. لكن انا بقى ورغم كل اللي مريت بيه لسه مؤمنة، لسه بدعي لمرات طه والحماتي بالرحمة. ايوه بدعي لهم ومسامحاهم، ولو ليا اي حق عندهم فانا مسامحه فيه، ما هو كفايه قوي اللي حصل لهم في الدنيا، وكفايه كمان ان حقي رجع وانا لسه عايشه. ده غير ان ربنا عز وجل عوضنا انا وجوزي بعيشه احسن من اللي كنا عايشينها. ما هو زي ما قلت في الاول، ربنا عز وجل كبير وكريم وما بيرضاش بالظلم ابدا حتى لو وقته طال. وبكده تكون انتهت حلقه النهارده وقصه النهارده. انا عارف ان القصه مش رعب، وعارف ان القصص الاتنين يعتبر مش رعب، ولكن ده رعب نفسي يا جماعه، حياه ومأساه عايشينها وبنعيشها وهنعيشها على طول. دي كانت تجارب من تجارب المستمعين، حبوا ان هم يبعتوها لنا نشوف المأساة اللي الناس كلها عاشتها، وبرغم كده متمسكين بربنا، ما ضعفوش ولا اكتئبوا ولا بعدوا عن ربنا، بالعكس دايما شايفين ربنا قدام عينيهم. في النهاية بشكركم شكرا جزيلا، وبشكر الكاتب محمد شعبان على كتابة الحلقة بالشكل الإذاعي اللي حضراتكم سمعتوه دلوقتي. كمان بشكر مصطفى المصري على المؤثرات الصوتية والموسيقى، وبشكر محمد علي على تصميمه للغلاف. لو حضرتك أو حضرتك لسه جدد على القناة يا ريت ما تنساش تعمل سبسكرايب، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أما لو أنت من الناس اللي بتحب تدعمني فيا ريت ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم.